السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه المحاضرات الست التي ستكون في هذا اليوم وفي يوم غد إن شاء الله، وبعدها ست في الأسبوع المقبل بإذن الله إن أحيانا ربنا، فمجموعها 12 لقاء تتناول بعض آيات الأحكام. تعلمون لأن القرآن من ناحية الموضوع على ثلاثة أقسام: قسم يتحدث عن الأحكام الحلال والحرام، افعل ولا تفعل، وقسم يتحدث عن القصص، قصص أخبار الأمم الغابرة والقرون الدافرة، أخبار الأنبياء مع أقوامهم، والقسم الثالث العقائد. ولو أردنا أن نمثل لكل قسم، فالأول الأحكام، تجدون مثلا الوصايا العشر في أواخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه كلها أحكام. ولو أردنا أن نمثل للنوع الثاني قصص، مثلا سورة يوسف، وكذلك سورة القصص، هذه تتكلم عما كان في أمم سابقة. ثم القسم الثالث العقائد، كقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، فقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كخواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذه كلها عقائد. فكلامنا أيها الإخوان في النوع الأول هو آيات الأحكام، وبعض أهل العلم حدها بخمسمائة آية. يعني احنا نعرف أن في القرآن 6236 آية، على المشهور، على العبد المشهور. بعضهم قالوا بأن آيات الأحكام في هذه 6500 آية، ولكن حقيقة الأمر أن آيات الأحكام أكثر من ذلك بكثير، أكثر من ذلك بكثير. ويمكن أن نقول بغير مبالغة بأن القرآن كله أحكام، القرآن كله أحكام. لكن جريا على ما قاله أهل العلم هؤلاء، فيمكن الاقتصار على الكلام عن الآيات الظاهرة التي تناولت أحكاما، كل الناس يجزم بأن هذه من آيات الأحكام. والقرآن الكريم أيها الإخوان ما أنزله ربنا جل جلاله من أجل أن يقرأ على الأموات ولا من أجل أن يتبرك به في السيارات. فبعض الناس يضع مصحفا في السيارة ومصحفا في غرفة النوم ومصحفا عند المولود الصغير أول ما خرج من بطن أمه بدعوى البركة والحفظ، لكن بعد ذلك لا يقرأ من القرآن شيئا ولا يتعلم من أحكامه شيئا ولا يقف عند حلاله وحرامه ولا يتدبر آياته. فمثل هذا بغير شك قد هجر القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال علماؤنا من هجر القرآن هجر تلاوته، فبعض الناس ما يقرأ القرآن إلا في رمضان، وبعضهم ما يقرأ القرآن إلا في يوم الجمعة. ومن هجر القرآن هجر تدبره. الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هجر القرآن هجر الاستشفاء به، هجر الاستشفاء به. إنسان إذا أصابه مرض، أصابه صداع، أصابه مغص، أصابه وجع، فينبغي له أن يقرأ من القرآن ويدفل على موضع الوجع كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض هذا مع الأخذ بالأسباب الطبيعية التجريبية التي توصل إليها البشر بعلومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستشفي بالقرآن وأيضا كان يستشفي بالأدوية ومن هجر القرآن أيها الإخوان هجر تعلمه، هجر تعلمه. فبعض الناس يعيش ثم يموت ولا يقيم لسانه بفاتحة الكتاب، ولذلك إذا قرأ تجده يقرأ الحمد لله رب العالمين والله قد أنزلها الحمد، ثم بعد ذلك يقول مالك يوم الدين والله أنزلها مالك يوم الدين، ويقرأ إياك نعبد وإياك نستعين والله أنزلها إياك بتشديد الياء، إياك نعبد وإياك نستعين. أو تجده يقرأ إياك نعبد والله أنزلها نعبد، أو يقرأ وإياك نستعين والله أنزلها نستعين. ربما يعيش 60 70 80 سنة وما اجتهد في أن يتعلم، لو أنه اجتهد ولم يستطع فلا يكلف الله نفسا، يعني بعض الناس مهما حاول ما في فائدة، ما في فائدة، هو يقرأ الحمد الحمد وحاول أن يتعلم الحمد الحمد وكررت عليه الحمد الحمد ما بقي إلا الحمد خلاص، لا يكلف الله نفسا. لكن المصيبة كل المصيبة في من عاش ومات وقد أهمل أن يتعلم، وإلا من اجتهد فله أجران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له الأجر مرتين، لأن الأجر على قدر النصب على قدر المشقة. إذا علمت هذه المقدمات أيها الإخوة الكرام فنشرع إن شاء الله في تفسير آية من آيات الأحكام، وهي الآية 56 من سورة البقرة، قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وطريقة دراسة الآية ستكون بذكر مناسبتها لما قبلها، ثم الحديث عن معاني مفرداتها، ثم الحديث عن المعنى الإجمالي، ثم الحديث عن الأحكام المستنبطة منها. واضح أيها الناس؟ أنتم صاحين؟ عندنا في كل آية يعني 4 عناصر. أول شيء الكلام عن ما في أحد صح. نشرب لها. نشرب لها. نشرب لها. أول شيء الكلام عن مناسبتها، يعني القرآن يا إخواننا ليس قطعا، وإنما القرآن متصل بعضه ببعض، ولذلك أي سورة تجدها متصلة بما قبلها. يعني مثلا الجزء الذي نحفظه جميعا جزء عما كذا، تجد في أول الأول سورة، سورة النبأ، صلتها بما قبلها لسورة المرسلات. تجد في سورة المرسلات ختمها ربنا بقوله فبأي حديث بعده يؤمنون، ثم قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو القرآن أو اليوم الآخر، فختمت السورة بسؤال وافتتحت السورة التي بعدها بسؤال. ثم بعد ذلك هناك في سورة المرسلات الله عز وجل يوجه للخلق أسئلة، يقول لهم ألم نخلقكم من ماء مهين، ثم سؤال آخر ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقبلها سؤال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل. يأتي في هذه السورة أيضا أسئلة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم. هناك في سورة المرسلات حديث عن حال أهل النار والعياذ بالله، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني الشرر الواحدة من شرر جهنم كالقصر العظيم، كأنه جمالة صفر، كأنه من النوق من الجمال، يعني يشبه ربنا بالقصر ويشبه الشرر به الجمل الكبير، كأنه جمالة صفر. وهنا في سورة النبأ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. هناك في سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهنا في سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا، فتجد التشابه بين السورتين. ولو تدبرت بين سورة النبأ وسورة النازعات أيضا تجد التشابه الواضح، وقل مثل ذلك في سائر سور القرآن. إذا كان هذا بين السورة والسورة فمن باب أولى في السورة الواحدة. واضح يا إخوان؟ فأول ما يتكلم عنه الحديث عن مناسبة الآية لما قبلها، ما وجه الصلة، ثم بعد ذلك الكلام عن معاني المفردات، ثم الكلام عن المعنى الإجمالي، ثم الكلام عن الأحكام المستنبطة. وطبعا لو كان الناس يعني أهل نشاط وقوة لكان الكلام عن الإعراب، وكان الكلام عن الوجوه البلاغية، وكان الكلام عن أسباب النزول وغير ذلك من الأمور. فالقرآن الكريم بحر لا شاطئ له، بحر ما عنده شاطئ، ونسأل الله أن يفتح مغاليق القلوب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قبلها بآيات الله عز وجل قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله جل جلاله أخبرنا بأنه قد أباح لنا ما في الأرض، مثل ما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومثل ما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في الأرض خلقه الله لك أنت أيها الإنسان، خلق الدنيا كلها من أجلك وخلقك من أجله، خلق الدنيا من أجلك وخلقك لا من أجل الدنيا بل من أجله هو جل جلاله. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال الله عز وجل حديث قدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرا. الله عز وجل أباح لنا ما في الأرض وأمرنا أن نأكل منه، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان الذي يحرض بعضكم على أن يحرم ما أحل الله. تعرفون العرب الأولين الجهال كانوا يحرمون بأهوائهم، فيقولون هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها لا تركب، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله. وكانوا يقسمون يقولون هذه بحيرة وهذه أم، يحللون ويحرمون. قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقل. يفترون. لما خاطب الله الناس كلهم بهذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أردف بخطاب خاص لنا معشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا علمت المناسبة أيها الإخوة الكرام، فما هي معاني المفردات؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وعندنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا 90 مرة. كم مرة في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ 90 مرة. ويا أيها الذين كفروا 100. واحدة بس. يا أيها الذين كفروا واحدة في سورة التحريم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. واضح يا إخوان؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الطيب المبارك تكرر في القرآن 90 مرة. انتبه، إذا قيل يا أيها الذين آمنوا بعدها افعلوا أو لا تفعلوا. ولذلك تجد هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا، وهناك يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. واضح يا إخوان؟ وعندنا في القرآن 3 سور افتتحت بهذا النداء الطيب. ليش نوع عمرو؟ سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعندنا سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعندنا سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا طيب الطيبات أيها الإخوان ليس كلها يؤكل، صح؟ الطيبات ليس كلها يؤكل، بل من الطيبات ما يلبس، ومن الطيبات ما ينكح، صح ولا لا؟ ومن الطيبات ما يركب، ومن الطيبات ما ينتعل، ومن الطيبات ما يفترش. هذه كلها طيبات، فالزوجة من الطيبات، والملبوسات من الطيبات، وما نتنعم به في فرشنا ومقاعدنا من الطيبات. فلماذا خص الله الأكل بالذكر؟ لأنه أول وجوه الانتفاع. يعني الآن أيها الإخوة، الإنسان لو وجد مالا أول شيء يفكر فيه ماذا؟ إنه بعد ما قام يأكل طعمية أو فولي زي دكتور فاروق كذا، يقوم يفتش إنه على البيتزا وعلى الكورنفليكس والأشياء التي معتادها، أول شيء يفكر فيه أن يتنعم به بالطعام. ولذلك دائما ربنا يعبر بالأكل، يقول الذين يأكلون الربا، مع أن الربا ليس كله يؤكل وإنما بعضه يثمر بعضه كذا، يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مش كذا؟ مع أن أموال اليتامى قد تؤكل وقد ينتفع بها في وجوه أخرى، لكنه جل جلاله يذكر الأكل أولا لأنه أخص وجوه الانتفاع. انتبهتم؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. الطيبات تشمل كل ما تستلذه النفس من الحلال، كل ما تستلذه النفس من الحلال، سواء كان مطعوما أو مشروبا أو ملبوسا أو منكوحا أو مركوبا أو موطوءا أو غير ذلك مما يستمتع به الناس. الطيبات اللذائذ التي تستطيبها النفس مما أحل الله عز وجل. والله جل جلاله طيب، من أسمائه الطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب. قال أهل العلم الطيب في معنى القدوس، القدوس أي المطهر عن كل النقائص والخبائث جل جلاله. ولذلك ربنا جل جلاله طيب، وأمرنا بأن نكون طيبين. والمؤمن طيب لا يخرج منه إلا الكلام الطيب. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. والمؤمن كذلك لا يأكل إلا الطيب، ما يأكل الخبائث، ما يأكل خنزيرا ولا ميتة، ولا يشرب إلا الطيب، فلا يتناول مسكرا ولا مخدرا ولا مفترا، وكذلك ليس له من الخلق إلا الطيب. ولذلك تجد المؤمن يحب الحلمة والوقار والسكينة وبشاشة الوجه ولين الجانب وسهولة العريكة، ويحب الجود والإحسان، وأن يخالط الناس بخلق حسن. والمؤمن كذلك الطيب لا يألف من النساء إلا الطيبة. قال الله عز وجل والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والطيور على أشكالها تقع. فالمؤمن طيب، الله عز وجل أمره بأن يأكل الطيب. كلوا من طيبات ما رزقناكم. رزقناكم، الله عز وجل يعظم نفسه، ما قال كلوا من طيبات ما رزقتكم، وإنما من طيبات ما رزقناكم، مثل ما قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ومثل ما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مع أن المنزل واحد جل جلاله لكنه يعظم نفسه. فما هو الرزق أيها الإخوان؟ الرزق كل ما ينتفع به مما أحله الله. كل ما ينتفع به، فشرابك وطعامك وثيابك ومالك وبيتك ودابتك وأثاثك ومتاعك، هذه كلها رزق من الله عز وجل. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. واشكروا، الشكر في اللغة الظهور، الشكر في اللغة الظهور، ومنه يقال دابة شكور، إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعقى من العلف. أخوان أنتم صحيح؟ ما هي الدابة الشكور؟ السمينة. ليست السمينة، إذا كان يطعمها في كل يوم من البرسيم وكذا شيء كثير وسمنت، هذه ليست شكورة، وإنما الشكور يظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف، يعني يعطيها علفا قليلا لكنها مباركة تبدن وتسمن، فهذه يقال لها دابة شكور. فالشكر في اللغة الظهور. طيب الشكر أيها الإخوان ما حقيقته؟ قال الجنيد أبو القاسم رحمه الله: الشكر العجز عن الشكر. ولذلك تجد بعض الطيبين إذا قلت له كيف حالك يقول لك: والله الحمد لله ما ينقصنا إلا الشكر، إن احنا ما نستطيع أن نشكر الله عز وجل. وقال بعضهم: الشكر فعل الطاعات واجتناب المعاصي في السر والعلن. وقال بعضهم: الشكر أن يظهر أثر نعمة الله على لسانك ثناء، وعلى قلبك اعترافا، وعلى جوارحك انقيادا. رحمك الله. الشكر أن يظهر أثر نعمة الله على لسانك بالثناء، الثناء على الله، وعلى قلبك بالاعتراف كما قال ربنا: وما بكم من نعمة فمن الله. ما تقول والله ده من عندي، مثل ما قال الخبيث: إنما أوتيته على علم عندي. ومثل ما قال الخبيث الآخر: أليس لي ملك مصر. فمثل هذا ما شكر الله عز وجل ولا عرف. لا، قلبك تعترف أن النعمة كلها من الله عز وجل، ثم تظهر على جوارحك القيادة. ولذلك قال علماؤنا: وهل الشكر إلا بالانقياد لطاعة الله؟ فشكر اللسان الثناء، وشكر العينين البكاء، وشكر الأذنين الإصغاء، وشكر اليدين العطاء، وشكر القلب التسليم للقضاء، تستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، تعلم أن كله خير. فهذه حقيقة الشكر. قال الله عز وجل: واشكروا لله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له: يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم من عباده حقا وحريصين على رضوانه جل جلاله صدقا. هذه معاني مفردات في هذه الآية المباركة. طيب المعنى الإجمالي، يخاطبنا ربنا جل جلاله فيقول لنا: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنون، يا مسلمون، يا من أقررتم بأن الله ربكم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيكم، وأن القرآن هاديكم ومرشدكم، يا من رضيتم بالإسلام دينا وشرعا وحكما، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا الحلال الطيب، أكل الحلال أيها الإخوة الكرام، أكل الطيبات الله عز وجل قد نبهنا عليه في كثير من آي القرآن، كما في هذه الآية، كما في قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وكما في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وكما في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكما في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وكما في قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. فالطيبات الله عز وجل قد أباحها لنا وأمرنا ألا نتعداها إلى الخبائث، وجعل من وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما من طيب إلا وهو حلال. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيبات، فكان يحب من الشاة ذراعها، وكان يعجبه من الشراب البارد الحلو، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب النساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا كله حلال طيب، لا حرج على المسلم أن يلبس ثوبا حسنا وأن يأكل طعاما طيبا وأن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال الله عز وجل كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، إياك يا مسلم وأكل الحرام. أكل الحرام أيها الإخوان فيه عدة مصائب، نسأل الله العافية. والحرام إما أن يكون حراما في ذاته، وإما أن يكون حراما من جهة كسبه. أنتم معي؟ ما هو الحرام الذي هو حرام لذاته؟ الخمر والميتة والخنزير والدم. يعني ما في واحد يمشي يشتري خنزير، يشتري كيلو ولا يشتري فخذة خنزير ثم يقول أنا اشتريتها بحلال، والله يقول ما في حلال وحرام، هو أصلا حرام. ولو ذبحت الخنزير وذكرت اسم الله 100 مرة ينفع؟ ما ينفع، لأنه حرام. كما لو أنك غسلت كلبا في نهر الفرات 100 مرة هو نجس أصلا، نجس ما يطهر، وإنما الذي يطهر المتنجس مش النجس. أنتم معي يا أخوان؟ نعم. فهذا نسميه حرام لذاته، حرام لذاته. طيب النوع الثاني حرام من جهة كسبه، من جهة كسبه. عندك معاملة عندي يقول لك جيب صورتين، تذهب تأتي بالصورتين ثاني يوم تأتي وأنظر فيها هكذا طيب، ثم أفتش في الأوراق أقول لك جيب لي بطاقة الشخصية تخرجها من جيبك، هذه ما نفعت معنا. طيب أقول لك والله بس جيب لي ورقة من لجنة الحي، أنت ساكن وين؟ ساكن في كوفنتري، جيب لي ورقة من هنا. فتذهب اليوم الثاني تأتي بالورقة أقول لك يا أخي أنت جبت صور لكن دي صور قديمة، أنا أريد صور حديثة كذا. طبعا ده ما بيحصل عندكم هنا لكن في بلاد أخرى. ففي الساعي الواقف على المكتب يجدك وأنت خارج تنفخ وكذا، يقول لك مالك والله الرجل ده كل يوم أنا آتيه وكذا يقول جيب كذا، يقول لك ديله حاجة، ديله حاجة. يقول ما هي الحاجة؟ يقول لك والله مولانا ده يحب الدجاج، يحب الدجاج البلدي. فجيب بكرة تبليل دجاج مشوية، يقول لي يا أخي أنا خاف بعدين يعمل لي مشكلة، يقول لك لا أنا بدخنها. يأتي بالدجاجة بسم الله، واحد يقول لي يا أخي ده حرام عليك. حرام؟ مين اللي حرم الدجاج؟ حرام ولا حلال يا أخوان؟ هنا حرام، حرام لا في ذاته وإنما من جهة كسبه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، البيضة حلال لا لكنها حرمت من جهة كسبها. عرفتم أيها الناس الحرام على كم نوع؟ نوعين. النوع الأول حرام لذاته زي الخمر والخنزير وكذا وكذا. النوع الثاني حرام من جهة كسبه، فما كان من رشوة، ما كان من غش، ما كان من ربا، ما كان من غصب، ما كان من اختلاس، ما كان من تطفيف، ما كان من تدليس، ما كان من ميسر أو قمار وغير ذلك من الأنواع، هذه كلها محرمة. ولو تأملتم أيها الإخوان تجدون الحلال كثيرا والحرام قليل، أحرام أفراد معدودة. فأباح الله لنا أن نشرب الماء واللبن والعصير و أنواع المشروبات، ما حرم علينا إلا الخمر. أباح الله لنا من المأكولات النباتات وبهيمة الأنعام، وأباح لنا زيوتا وشحوما، وما حرم علينا إلا أصنافا معدودة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أربعة أشياء: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أصول المحرمات الأربعة. ثم بعد ذلك فصلها ربنا إلى عشرة في سورة المائدة، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصف. بس هذه العشرة، هذا من ناحية الذات. أما من ناحية جهة الكسب، أباح الله لنا كل المكاسب، أباح لنا التجارة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أباح الله لنا الزراعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة. أباح لنا الرعي، ما من نبي إلا ورعى الغنم. أباح لنا الاحتشاش والاحتطاب، أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أباح الله لنا أن يعمل الإنسان بعمل يده، أن يستصنع يصنع. إن نبي الله داود كان حدادا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وكان نبي الله زكريا نجارا، ونبي الله موسى بنص القرآن رعى الغنم. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالتجارة ودخل في الشركة، كما قال حكيم بن حزام: شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نعم الشريك لا يداري ولا يماري. وعندنا يا إخوان العشر المبشرون بالجنة فيهم ستة مليونيرات: أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء الستة رضوان الله عليهم كانوا من التجار الكبار. قالوا: حتى إن عبد الرحمن لما مات رضي الله عنه حفر الذهب من تركته بالفؤوس، وأصابت كل زوجة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار. فالمال ليس مذموما في ذاته، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولذلك ليس الفقراء في الجنة بإطلاق، ولا الأغنياء في النار بإطلاق، بل بعض الأغنياء يدخل الجنة قبل الفقراء، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. هذه مفاهيم أيها الإخوان ينبغي أن نعتني بتصحيحها، لأن بعض الناس يعتقد بأن الإسلام يدعو إلى الفقر ويدعو إلى التسول وأن تكون يدك دائما هي السفلى. لا، وهذا أيضا ينعكس على بعض الناس، فإذا رأوا شيخا أو شويخا يلبس ثيابا حسنة أو يركب سيارة فارية ولفها عامل لنا بها شيخ، وكأن الشيخ دائما لا بد أن يكون. ولذلك واحد من إخواننا المصريين يعني قيل له، كان يعني رجل صاحب دين وكذا، قيل له ليه تركب مرسيدس، وين الدين في هذا الكلام؟ وقال لهم ليه، هو ربنا خلق الديك الرومي للخواجه؟ الديك الرومي في مصر هو أعلى الطعام وأفخر، يعني هل الخواجه يأكل الأكل الفاخر وأنا أكل الفول والطعمية؟ لا، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وإياك إياك والحرام يا مسلم. وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يهديني وإياكم، لأن بعض الناس يستلذ الحرام والعياذ بالله، بل لا يجد لذة إلا في الحرام. في تفسير أضواء البيان يذكر الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول: أعرف رجلا كان يسرق، كان حرامي، حتى اشترى بستانا من السرقة، قال: فلما كل جسده عن السرقة كان يستأجر من يسرق له، يعني هو مستغني، مستغني عن السرقة، ما محتاج، خلاص من السرقة عمل له جنينة، لكن يستأجر من يسرق له. قال: وفي مرة جاء إلى بستانه وأرسل عامله المزارع الشغال، قال له: اذهب إلى بستان فلان فاسرق لي من ثمره. قال العامل: مش أخذ من بستان الرجل هذا نفسه ثم أتاه به؟ قال: فقضم قضمة ثم لفظها. قال له العامل: ما لك؟ قال: لا أجد فيها حلاوة السرقة. يستلذ الحرام. وبعض الناس والعياذ بالله عنده زوجته ويبحث عن الحرام، يذهب يتلصص ويمشي بسيارته، وإذا وجد امرأة يأخذها. وفي مرة من المرات زوجته يعني وهي تغطي وجهها وقفت له في الطريق، فجاء بسيارته فركبت معه، ثم بعد ذلك ذهب بها إلى وكره مأجر له شقة ولا كذا، وفي الظلام قضى معها حاجته. فلما يعني فتح النور ورأى وجهها قال لها: قاتلك الله، ما ألذك في الحرام وما أبشعك في الحلال. يعني في الحلال ما يجد معها راحة، متى وجد لذتها؟ في الحرام العياذ. يا أيها الإخوة الكرام، كلنا يشتهي أن يكون مجاب الدعوة، صح؟ يعني أي واحد منا يتمنى أن يرفع يديه فيستجيب الله له. الطريق أكل الحلال، الطريق أكل الحلال. قال الإمام البخاري، واسمعوا هذا الحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: استعمل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص على الكوفة، يعني جعله واليا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة فعزله عمر واستعمل عمارا وأرسل معه رجالا، يعني أرسل مع عمار رجالا، وسعد ما زال موجود في الكوفة، فجعلوا يدخلون مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسألون الناس: ما تنقمون من سعد؟ يعني أنتم لماذا تشكون سعدا؟ فكان الناس يسكتون حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة قال: إن سعدا كان لا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة، لا يعدل في القضية ظالم، ولا يحكم بالسوية برضو ظالم، ولا يسير بالسرية ما يمشي للجهاد. طيب أنت يا عدو الله ما شأنك بالجهاد؟ سعد شهد بدرا وشهد أحدا وشهد الخندق وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينتظر الناس إلا أنت من أجل أن تحكم عليه. ثم الرابعة وهي الأبشع، ولا يحسن الصلاة. فسعد رضي الله عنه قال: والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني ركعتين الأوليين ثقيلة والأخيرتين خفيفة. ثم قال: والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير: فلقد رأيته في سوق الكوفة قد سقط حاجباه على عينيه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، فيقال له اتق الله فيقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. هذه واحدة. الثانية عن زياد البكائي رحمه الله قال: حدثني عبد الملك بن عمير أنه لما كان يوم القادسية، تعرفون يوم القادسية ما هو؟ اليوم الذي فتح فيه العراق. سعد رضي الله عنه كان قائد الجيش وكان في جسده بثور تقيحات وكذا، يعني حساسية كما يقول الناس، فما اشترك رضي الله عنه في المعركة وإنما كان في مكان يوجه الجيش. واحد من الناس قال: ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيهم. يعني ماذا يقول هذا المدعي؟ يقول بأن الله أنزل نصره علينا في القادسية وسعد كان بعيد، ورجعنا من المعركة ونساء كثيرات قد فقدنا أزواجهن، أما نسوة سعد فما فقدنا سعدا. هذا طعن في من؟ في القيادة، في قيادة الجيش، في سعد رضي الله عنه. فسعد أظهر للناس عذره لما سمع هذا الكلام، بيّن لهم بأنه مصاب وكذا، أنه كان يوجه الجيش، ثم قال: اللهم اقطع عني لسانه ويده. فأصابته نشابة في لسانه فخرس، والحمد لله رب العالمين، ثم قطعت يده في المعركة. طيب مثال ثالث: سعد رضي الله عنه، وهذه يرويها ولده مصعب بن سعد، يقول: كان رجل من أهل الكوفة يقع في علي وطلحة والزبير بعد الفتنة التي حصلت. هذا الرجل كان يسب علي وطلحة والزبير، فسعد كان يقول له: اتق الله لا تؤذني في إخواني، والرجل لا ينتهي. فصلى سعد ركعتين ثم دعا بدعوات، فأقبل بختي من الإبل، يعني من الإبل الخرسانية كبير، فأخذ ذلك الرجل وضعه بين كركرته والبلاط حتى أهلكه. فتبع الناس سعدا يقولون له: هنيئا لك أبا إسحاق قد أجيبت دعوتك. والسؤال أيها الإخوة الكرام: لما كان سعد مستجاب الدعوة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال سعد: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ثم قال له: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. انتبهتم أيها الناس؟ أطب مطعمك تجب دعوتك. هذه ينبغي أن نعض عليها. فأكل الحرام أيها الإخوة الكرام أولا مانع من إجابة الدعاء، مانع من إجابة الدعاء. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ثاني، أكل الحرام يدخل العبد تحت لعنة الله. الحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدبغ بها الجلود. إخواننا أنتم صاحين، شحوم الميتة يستصبح بها، يعني إيش؟ لا، ليس يدهن بها. زمان زمان الناس الكبار ليسوا أمثالنا من الشباب، لكن الكبار عمرهم 60 و70 و75 و80 حضروا زمانا كانوا نام الفوانيس التي يصب فيها الزيت من أجل أن تخرج شعاعا يستضيئون به. هذا معنى يستصبح بها وتطلى بها السفن. السفن من الخشب، لأن الخشب إذا داخله الماء يثقل فيغرب، فإنهم كانوا يطلون السفن بهذه الشحوم من أجل أن تكون دافعة للماء. وتدبغ بها الجلود، يعني هل يمكن نبيع شحوم الميتة من أجل هذه المصالح؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، شحوم الميتة، جملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. فأكل الحرام يدخل العبد تحت لعنة الله. ثالثا، أكل الحرام مانع من قبول العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إن العبد ليقذف في فمه باللقمة الحرام ما يقبل منه عمل 40 يوما. وذكر صلى الله عليه وسلم في الحج بأن الإنسان إذا كانت نفقته من حرام فوضع رجله في الغرز قال: لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مقبول. فأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء ومانع من قبول العمل ويدخل العبد تحت لعنة الله. رابعا أيها الإخوة الكرام، أكل الحرام يمنع العبد من الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل الحرام يمنع العبد من الورود على حوض رسول الله. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الذي يأكل الحرام فإنه لا يرد ذلك الحوض. الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم أو أمراء يكونون من بعدي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بظلمهم ولم يعنهم على فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصيام جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا ينمو لحم من سحت إلا كانت النار أولى به. فأكل الحرام مانع من ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا أيها الإخوان، أكل الحرام مؤدٍ إلى انطماس البصيرة والعياذ بالله، تكون بصيرة الإنسان مطموسة لا يميز لا يبالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال أكل أم من حرام. وهذا والله نراه في بعض الناس، همه الجمع، حلال حرام، حتى إن بعضهم يعني والله، وهذه ليست نكتة، قال: يا مولانا الدين فاتحة أدعو لنا، قلت: أسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا. قال لي: ما تقيده، أسأل لي رزق، ما يهم حلال ولا حرام ولا كله، بس مشي. هذا حال بعض الناس، انطمست بصيرته والعياذ بالله، لا يبالي أمن حلال أم من حرام. يا أيها الإخوة الكرام، الحرام أصنافه معلومة، لكن أنبه فقط على مسألتين من الحرام وبها نختم إن شاء الله. من الحرام الذي لا يلتفت له الناس أيها الإخوان التسول، التسول، والحمد لله عافاكم الله هاهنا، لكن في بلاد كثيرة بعض الناس يسأل الناس وعنده ما يكفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاءت مسألته خموشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والحديث في الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذه الكلمات عملت عملها في نفس حكيم، فقال: والله لا أرزق أحدا بعدك في ماله، ما أطلب من أحد شيئا. لما صار أبو بكر خليفة كان يدعو حكيما لعطائه فيأبى، المرتب كان يأبى، لما جاء عمر كان يدعوه إلى عطائه فيأبى، فكان عمر يقول: يا معشر المسلمين اشهدوا أني أعرض على حكيم عطاءه فيأبى، فكان حكيم يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أرزأ أحدا في مالي، ما أقبل من أحد شيء، حتى إن صوته رضي الله عنه كان يسقط منه وهو على دابته، ما يطلب من أحد أن يناوله إياه، ينزل فيأخذه لنفسه. طيب، صورة ثانية أيها الإخوان من أكل الحرام، وهي كثيرة كثيرة كثيرة في بلاد المسلمين وعلى المستويات العليا، أكل المال العام. حلوة حلوة، أكل المال العام، ولذلك تجدون الطواغيت الذين أزالهم الله بعضهم ثبت بأن عنده 13 مليارا من الدولارات سوى أطنان الذهب التي هربها، والذي بعده ثبت أن له 70 مليارا من الدولارات، أما الثالث الذي مكث حينا من الدهر يخدع الناس بأنه يحارب الإمبريالية والاستعمار، فثبت أن عنده 130 مليارا من الدولارات. هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس ظلما، أموال اليتامى وغير اليتامى، كله أكلوه في بطونهم، وظنوا بأنهم يملكون الأرض ومن عليها وما عليها. وهذه آفة قديمة أيها الإخوان، لذلك نقرأ في سيرة الخلفاء، يعني ليس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولا معاوية، لكن من جاءوا بعد ذلك، لأنه كان الشاعر إذا جاء مدح الواحد منهم يرمي إليه بصرة من الذهب، حتى إن بعضهم قال لأحد الخلفاء وكان عزيزه صرة عظيمة لكن يبيع آخرته، قال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، ولكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. طبعا الدار سورة كبيرة، لكن إلى جهنم. حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأبطل هذه السنة القبيحة وطرد الشعراء وأبعدهم وقرب العلماء، حتى إن جرير بن عطية الخطفي وقف على بابه زمنا يرجو الدخول فلم يؤذن له، حتى رأى أحد العلماء اسمه عون بن عبد الله يدخل فقال له: يا أيها القاري المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أخبر خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفوض في قرن. ثم تسلل حتى دخل وقام لينشد الشعر فأسكته عمر، قال اسكت ما نريد شعرك. فقال له: إنما أريد أن أذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما داير أمدحك، داير أمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: أما الرسول صلى الله عليه وسلم فاذكر، يلا قول. فبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الذي ابتعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، رد المظالم حقها بيقينها عن جورها، وأقام ميل المائل، والله أنزل في القرآن فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مغرمة بحب العاجل. فقال له عمر: لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. هذا هي الإخبار الناس الذين كانوا يخافون الله عز وجل. شيخ محمد الوقت انتهى، مش كده؟ بقي ما كان تقول. طيب إذا نواصل عليه. لا هو الآية لسه فيها كلام كثير، لكن إذا شئتم أن أسكت سكتوا. لأنه ربع. طيب. أكل المال العام هذا حلو. أكل المال العام ويدخل فيه صور كثيرة. من صور أكل المال العام استعماله في مصلحة خاصة، وهذا كثير. من صور أكل المال العام ألا تكون للحاكم مخصصات معروفة، وإنما يغرف غرفة، لا لابد يكون له عطاء معلوم، لأن هناك عقدا بينه وبين الرعية، بينه وبين الشعب، والله راتبه كذا، وعنده سائق، وعنده سيارة أو سيارتين أو ثلاث، مش مشكلة، المهم شيء يكون محدد ومعروف، وعنده مكافأة نهاية الخدمة كذا، وعنده كذا. لا، هذا في بلاد المسلمين لا يكاد يعرف. من صور أكل المال العام قبول الهدية، قبول الهدية، لأنه أنا وزير أو مدير أو سفير أو غفير أو كذا، والناس يعطونني هدايا، كما ذكرت لكم صاحب الدجاج، ما يعطوني الهدية لأني فلان ابن فلان، وإنما لأني أملك توقيعا أرفع به وأخفض وأعطي وأمنع. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية ليجمع الصدقات، فجاب الصدقات وقال: وهذا أهدي إلي. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ يعني لو كان جالس من غير وظيفة هل أحد كان سيهديه؟ وإنما أهدوه من أجل الوظيفة، من أجل المنصب. ولذلك ترجم الإمام البخاري: باب هدايا العمال غلول، أي سرقة. وللأسف تجدون في بلاد غير المسلمين الحاكم إذا أهدي له شيء ذا قيمة لا بد أن يسلمه للخزينة العامة، أليس كذلك؟ لكن في بلاد المسلمين الحكم ثمينة، ربما تكون تحفا، ربما، وهذا كله يراه حلالا له ولا يطع أحدا عليه. هذا من أكل الحرام أيها الإخوة الكرام، أكل المال العام. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم، كل الطيبات مع عدم الإسراف وعدم الكبر المخيلة، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى الكلمة الرابعة، الأحكام المستفادة من هذه الآية المباركة. أولها إباحة الأكل من الطيبات، والطيبات ما كان ضد الخبيث، ولذلك الشريعة ما اعتنت أن تبين الطيبات وإنما بينت الخبائث. طيب، ثانيا مفهوم الآية تحريم الأكل من الخبائث. ثالثا الخبيث شرعا ما كان حراما لذاته أو كان حراما من جهة كسبه. رابعا أن الرازق حقيقة هو الله جل جلاله ولا رازق سواه، لأنه قال من طيبات ما رزقناكم، وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، فلا رازق غيره جل جلاله. ثم خامسا وجوب شكر نعمة الله عز وجل. ثم سادسا أن شكر النعمة يجلب يستديم الموجود ويجلب المفقود. شكر النعمة يستديم الموجود ويجلب المفقود. سابعا كفر النعمة يفقدك الموجود ويبعد عنك المفقود. هذا نجده في قول ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفر النعمة مؤذن بزوالها. إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. ثم ثامنا أن من أعظم أنواع العبادة أكل الحلال وشكر النعمة، ولذلك قال بعض الصالحين من عمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتغذى بالحلال أورثه الله فراسة لا تخطئ. من عمر باطنه بدوام المراقبة يراقب الله عز وجل وظاهره باتباع السنة، كان متبعا للسنة في الظاهر، وتغذى بالحلال أورثه الله فراسة لا تخطئ. طيب أمثلة أيها الإخوان للعمل بهذه الآية. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام يأتيه بالطعام، وكان أبو بكر يسأله من أين الطعام، جبت من وين، وكيف اكتسبت المال وكذا. فجاء ليلة من الليالي فأبو بكر ما سأل، أخذ لقمة وأكلها، فقال له الغلام في كل يوم كنت تسأل فلما لم تسأل هذه الليلة؟ قال له ما حملني على ذلك إلا الجوع. من أين؟ قال مررت بقوم في الجاهلية فتكهنت لهم. تكهنت لهم يعني نظرت في النجوم قلت لهم سيحصل كذا وكذا، أو خططت في الرمل، يعني دجال، شوف الدجل. فتكهنت لهم فجعلوا لي جعلا، يعني فرضوا لي مالا فأعطونيه اليوم. قال أبو بكر لا إله إلا الله كدت تهلكني. فبدأ رضي الله عنه يشرب الماء ويضع أصبعه ويتقيأ، يشرب الماء ويضع أصبعه ويتقيأ. فقال له بعض الناس يا خليفة رسول الله إنما هي لقمة. قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما داخل الأمعاء وخالط العروق. يمكن في شيء تحول إلى دم، إذا ما في طريقة نطلعه. يعتذر إلى الله عز وجل من لقمة. سيدنا عمر رضي الله عنه في عام الرمادة في عام المجاعة ما كان له طعام إلا الزيت يأكله، وكان يسمع لبطنه صوت قر قر قر من الزيت، زيت زيت زيت، فكان يضرب على بطنه يقول لا قرقري أو لا تقرقري، لن تذوق اللحم حتى يذوقه أدنى رجل في المسلمين. فقال واحد من الناس إذا أكل اللحم أنا سأكل. هذا مثال أيها الإخوة الكرام لاجتناب الحرام والحرص على الحلال. أسأل الله عز وجل أن يطعمنا حلالا وأن يستعملنا صالحين وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.